جزء من المسلم أن يجيب الشعر الذي أباح الإسلام إزالته من نفس الإبط في حلق العام المزيلات يعني جنس إسلام النفس أو الحلق؟ يجوز، لأن الغرض الأكبر هو الإزالة والأفضل قدام النص. يقول الله حكمه.